لقد أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة، فصليت المغرب أربعا على هذه النية. ولما جلست أنا وبقية العائلة وأولادي وأذن للعشاء استنكرت ذلك، فأخبروني أن العشاء لم يؤذن له إلا الآن. هل أعيد صلاة المغرب أم لا وفقكم الله؟ المغرب ثلاث هي أربع. نعم المغرب ثلاث هي أربع، فإذا كان صلت المغرب ثلاثا بنية المغرب ثم سمعت الأذان وصلت العشاء تحسبه أذان العشاء، وكانت قد أخرت المغرب تحسبه أخرت العشاء، هذا عليها أن تعيد العشاء فقط. أما إذا كان ما صلت المغرب وصلت العشاء قبل أن تصل المغرب تحسبه أن الأذان أذان العشاء ونسيت المغرب ما صلت المغرب، فإنها تعيد تأتي تصلي المغرب ثم تعيد العشاء، لأن صلت العشاء في غير وقتها وصلتها قبل المغرب، والواجب أن تصلي بعد المغرب لا قبل المغرب. فإذا كانت قد صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأت المغرب، وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها. إذا كان العشاء قد بدأ أذن في أول وقت وهي ما صلت، وإذا كانت الأذان الذي سمعته أذان المغرب وصلت تحسبها العشاء فإنها تعيد العشاء. تعيد العشاء لأنها فعلت في غير وقتها والصلاة في غير وقتها لا تصح. لكن إذا كانت ما صلت المغرب لا بد تؤدي المغرب، تؤدي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.